واقول لك ايه مدام ناسي احبك ليه مدام ناسي واقول لك ايه مدام ناسي وماني بالدموع كاسي وماني بالدموع كاسي وماني بالدموع كاسي وماني بالدموع كاسي أحبك ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه أحبك أحبك ليه وأغني لك وأكبر فرحة الليل وليه أسهر أنادي لك وجفنك على الهوى أنا أحبك ليه وأغني لك وأكبر فرحة الليل وليه أصغر نادي لك وجفنك على الهوى نايم وليه الجرح يوجعني وأقول لك آه والإمتى يا ريت ما حد يسمعني وأنا يسمعني إلا أنت وليه الجرح يوجعني وأقول لك آه والإمتى يا ريت ما حد يسمعني ولا يسمعني إلا أنت وأحبك ليه مدام قاس وأشيل حبك على راسي وأحبك لمدام قاس وأشيل حبك على راسي وأحبك لمدام قاس وأشيل حبك على راسي وماني بالدموع أحبك ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه أحبك ليه شمعي وصوغ اللحن من دمعي وصورتك عايشة في عيني وصوتك حي في سمعي أقيد في معبدي شمعي وأسوغ اللحن من دمعي وصورتك عايشة في عيني وصوتك حي في سمعي عرفت دمعي من بدري وحبيته عشان خطره عشان يروي ظهور عمري وتسعد بيها طول عمري عرفت دمعي من بدري وحبيته عشان خطره عشان يروي ظهور عمري وتسعد بيا طول عمرك عرفت دمعي من بدري وحبيته عشان خاطرك عشان يروي ظهور عمري وتسعد بيا طول عمرك وحبك لمدام قاس واشيل حبك على راس وحبك لمدام قاس واشيل حبك على راس أحبك ليه مدام آسيا آسيا وأحبك ليه مدام أحبك لي مدام قاسي وأشيل حبك على راسي وأحبك لي مدام قاسي وأشيل حبك على راسي أحبك ليه مدام قاسي وأشيل حبك على